إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قدمت في الجمعة الماضية بكلام يتعلق باختيار الله عز وجل واصطفائه لأنبيائه ورسله، وعرفت أعزك الله بطاعته وزادك علما وفقها في دينه وشريعته أن الله عز وجل قد رفع بعضهم فوق بعض درجات، وأنه فضل بعض النبيين على بعض، وأن الله تعالى هو الذي يفعل ذلك، لا ينبغي لأحد من الناس أن يقدم بين يدي الله عز وجل في ذلك. الله عز وجل قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان له الخيرة. فما كان لأحد من البشر أن يقدم واحدا من البشر على غيره إلا بدليل ونص صحيح صريح واضح من الكتاب والسنة. وقد قامت الأدلة الواضحة الصحيحة الصريحة على أن الله عز وجل هو الذي يفعل ذلك، وأنه قد فعل ذلك فعلا مع بعض أنبيائه ورسله، وأنه قرب من شاء منهم ورفع في الدرجات من شاء منهم، ثم إنه جعل الرتبة العليا والمنزلة التي لا تدركها منزلة لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فجعله سيد الأولين والآخرين، جعله سيد ولد آدم يوم القيامة، جعله المقدم على جميع الأنبياء والرسل. وتكلمت على هذه الجزئية، وأن المقصود من هذا ليس هو المفاضلة التي تؤدي في النهاية إلى أن ننتقص نبيا أو رسولا، أو أن نزدري هذا النبي أو الرسول، وإنما ندين لله عز وجل له جميعا بالحب والتقدير والاحترام والتعظيم، نعلم أنهم من أقرب خلق الله عز وجل ومن أطهر خلق الله عز وجل، نعلم أن الله عز وجل قد اختارهم على علم واصطفاهم فأحسن وأتقن هذا الاختيار، وإنما شهدنا بتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء على الأدلة الصحيحة الصريحة التي وردت في ذلك، فهو سيد الناس جميعا دون أدنى شك في ذلك الأمر، ولكنها سيادة لا ينبغي أن نقف عند حد التلفظ بها أو عند مجرد اعتقادها فحسب، بل ينبغي أن نستحضر أسباب زيادته في كل حالة من أحوال حياتنا، نستحضر هذه السيادة التي إنما هي شرع ودين اصطفاه الله عز وجل واختاره وارتضاه وأبى أن يعبد في الأرض إلا به، نستحضر هذه الأدلة الشرعية التي جاء بها وبلغها للناس والتي بها حصل رتبة السيادة، فيجد الناس جميعا هذه السيادة في أقوالنا وأعمالنا، يجدون هذه السيادة في معتقداتنا، يجدون ذلك في كل أحوال حياتنا، حينئذ نكون قد اعترفنا بسيادته اعترافا حقيقيا يحبه الله عز وجل ويرضاه. وكما اختار الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واصطفاه، اصطفى له واختار. وهذه تضم إلى فضيلته وإلى شرفه وإلى رفعة منزلته وعلو رتبته. كما اختاره واصطفاه، اصطفى له واختار، فاختار له أعرق وأشرف وأنفس أجناس وأنواع الإنسان، واختار له أتم وأكمل وأوسع لغة ولسان، واختار له أشرف وأطهر وأقدس البقاع والبلدان، وجعل بعثته في خير الأوقات والأزمان. كل ذلك يؤكد شرفه وفضله، ويؤكد علو منزلته، ويؤكد رفعة قدره عند ربه عز وجل. اختار له أعرق وأشرف وأنفس أجناس وأنواع الإنسان، جعله من العرب، وابتداء الناس معادن، ولا ينكر هذا إلا من ليس من بني آدم. الناس معادن، كما أن المعادن تتفاضل فيما بينها نفاسة وجودة وأصالة، فكذلك الناس يتفاضلون فيما بينهم، فهم كالمعادن التي في باطن الأرض. فالمعادن التي في باطن الأرض منها ما هو شريف ونفيس، منها ما الأصالة فيه خالصة والنفاسة فيه راجحة، ومنها ما قد خالطته شوائب، ومنها ما قد بلغ الدرجة والرتبة الدنية في الرداءة والخسة. كذلك الناس، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ فقال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الإسلام، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فقهوا، تعلم وتفقه، فقهوا صاروا فقهاء علماء، وهذه أعلى ما يكون من النفاسة، أعلى رتبة. المسلم الذي لا أقول تفقه في دينه وتعلم، بل الذي صار فقيها عالما بدينه. لذلك لم يقل إذا فقهوا، وإنما قال إذا فقهوا بضم القاف. فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام. ما الشرط؟ إذا فقهوا. إذن الحديث يتضمن تفضيلا للعرب في الجملة، وهو واضح جدا. خيارهم في الجاهلية، كانوا خيارا في الجاهلية، نعم، ولكن لا ينتفعون بهذه الخيرية إلا إذا أسلموا، ولا يتحقق هذا الانتفاع إلا بعد أن يتفقهوا ويتعلموا، ثم يصيرون فقهاء علماء في هذا الدين. وفي الصحيحين جاء رب آخر صريحا قال فيه صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، يعني لن تخرجوا عن هذا الأمر. إذا رأيتم أي إنسان فلا بد أن يكون معدنا، لا بد، إما أن يكون نفيسا وإما أن يكون خسيسا، لكن هو معدن. تجدون الناس معادن. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: الناس معادن. ونحن نطلق هذه الكلمة كمثال، وجل من يطلقها لا يدري أنها حديث. الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إذا كان الناس معادن فالعرب هم أشرف هذه المعادن، ثم يقع التفاضل والتفاوت بين العرب في هذا الشرف. إذن كمعدن هو نفيس، الأمة المقدمة على جميع الأمم العرب، ولا أقول هذا لأنني عربي، ولكن لأنه الدين، لأن الأدلة وردت بذلك. جاء في سنن الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما هذه الآية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على منكب سلمان ثم قال: هذا وقومه، هذا وقومه. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. تعلمون أعزكم الله أنه ما كان لله عز وجل أن يصطفي أمة تحمل دينه ورسالته، ما كان له أن يصطفي أمة تصحب خاتم أنبيائه ورسله إلا وهي أفضل أمم الأرض على الإطلاق. لكن السؤال: من الأمة التي تليها؟ أمة فارس. أمة فارس هي أعرق أجناس وأنواع الإنسان بعد أمة العرب. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزلت عليه سورة الجمعة، فلما قرأ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، قال رجل: من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل مرة أو مرتين أو ثلاثا، فقال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء. في رواية مسلم قال: وفينا سلمان الفارسي. الثريا أولا هو النجم الذي في السماء المعروف، وقد صيغت فيه الأشعار، ويضرب به المثل في الطموح وعلو الهمة، حتى قال بعضهم: رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. يعني رجله نعم هي في الأرض، لكن رقبته وصلت إلى الثرى. ما السبب؟ علو الهمة. رجله في الثرى وهامة همته في الثريا، فهذا نجم معروف. فقال: وفينا سلمان الفارسي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يده وقال: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء، يشير إلى سلمان الفارسي. قصده أنها أمة عندها همة عالية. لو افترضنا أن الإيمان عند هذا النجم لنالوه، لوصلوا إليه بطموحهم وعلو همتهم، لكن ما كانوا ليسبقوا العرب، العرب هم الأسبق، لذلك جعل بعثة نبيه صلى الله عليه وسلم من بينهم. فكل أمة منهما تشهد للأخرى بالفضل، لكن منهما مقدمة والأخرى تالية. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هذا واضح جدا أن أمة العرب هي المقدمة وهي الأولى، وإذا استبدل بهم، لو أنهم تقاعسوا وقصروا وفرطوا وضيعوا، فهؤلاء هم يحلون، هم الذين يحلون محلهم. وما كان لهم أن يصلوا لهذه المرتبة إلا إذا كانوا في الشرف لهم تالين، وهذا أمر واضح جدا. فهذه الأمة شرفها وفضلها باختيار الله عز وجل واصطفائه، لكنه مقيد كما سنعرف. ولكن حتى لا يذهب عليك ما جاء في قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، حتى لا يذهب عليك هذا فتقول هذا تعارض واضح، وأني فضلتكم على العالمين، فمن أين تقول بأن العرب هم الأفضل وهم الأفضل؟ لا، الآية صريحة جدا وواضحة، واضحة في أن بني إسرائيل هم الأفضل هم الأعلى. ولعل اليهود يعني يتمسكون بشيء من ذلك، وتعلمون عزكم الله أنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، وأنهم الأمة المقدمة العالية، وكل الناس بالنسبة لهم نعاج وبهائم. فمعنى الآية وأني فضلتكم على العالمين، أي في زمانكم، في زمانكم الذي تعيشونه اذكروا هذه النعمة، انظروا إلى الأمم من حولكم، الله عز وجل بعث إليهم موسى عليه السلام ناهيك عن بقية أنبياء بني إسرائيل، وجعل تقدمهم وتفضيلهم إنما هو بالاتباع فحسب، ومع ذلك فهو مقيد بزمانهم ليس على الإطلاق. ومثله قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هل يعني هذا أن مريم عليه السلام هي المقدمة على جميع النساء، وأن الآية تعني هذا الإطلاق؟ أبدا. وأكد لك ذلك برواية يرويها الإمام أحمد من حديث ابن عباس، والسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عباس ابتداء: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، ثم قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أفضل نساء الجنة. انظر إلى علو المكان في الجنة، فما بالك بالدنيا. أفضل نساء الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. هذا يتناقض مع الآية؟ لا لا، مشكلتنا أننا حين نجد شيئا من التعارض ابتداء نطرح الكل، أو نسيء الظن، أو نفعل كما يفعله المجرمون العلمانيون خاصة في هذا الزمان، نضرب الأدلة بعضها ببعض ونطعن في القرآن والسنة ونقول أدلة متعارضة، أو أستغفر الله ويقولون أدلة متعارضة فنطرح الكل، هذا جهل منهم مركز. وإنما ينبغي أن يرد الأمر إلى المتخصصين، إلى أهل العلم، إلى الذين يعرفون لغة العرب، الذين يفهمون معاني الكلمات ودلائل الألفاظ. فالإطلاق وارد في اللغة وجائز إذا كان التقييد قد علم بأدلة أخرى، فالأمر لا يحتاج إلى ذكر التقييد في كل سياق، هذا لا يحتاج. طالما ذكر مرة انتهى الأمر، عرف وعلم. والعرب كانوا يتمتعون بحافظة غاية في القوة، فالأمر انتهى وفرغ منه. فما كانت الآية تعني أن بني إسرائيل هم الأفضل على الإطلاق أبدا، وإلا فكان الأولى أن تكون بعثة نبيكم صلى الله عليه وسلم منهم، كان هذا هو الأولى إن كانت هذه الأمة هي الأمة المصطفى والمقدمة على جميع الأمم، وأن الآية تعني بعمومها ذلك، لكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، وإنما ما كان الأمر كذلك. فانتبه إلى يعني مثل ما يرد عليك من مثل هذه الأدلة. أنا ذكرت هذا يعني من باب ذكر المثال فقط، وإلا فولله الحمد استقراء الأدلة يعني أن أمة العرب هي الأمة المقدمة على جميع الأمم، وأن الله عز وجل قد اصطفاهم. مما يؤكد لك ذلك صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صنيع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين وضع ديوان العطاء ماذا صنع؟ أشاروا عليه بأن يبدأ بنفسه فأبى، وهو عربي قرشي، أبى وتأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، فبدأ بأعلى البيوت شرفا، فبدأ بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بمن يلي هؤلاء، ثم بمن يليهم، وهكذا. فلما فرغ من أمة العرب أتبعهم بالعجم، والعجم كلفظة كانت تطلق قديما ويقصد بها من ليس من جنس العرب، ثم بعض الناس جعلها مقيدة قاصرة على أمة فارس باعتبار أنها الأمة التالية للعرب، فإذا قالوا العجم قصدوا أبناء فارس. وأيا كان الأمر، ففعل عمر رضي الله تعالى عنه يؤكد أن العرب هم المقدمون، هذا صنيعه وهذا فعله. انظر إلى التداخل الذي بدأت به الكلام، كل جزئية تشير إلى شرف الأخرى، تداخل عجيب. يعني إذا نظرت إلى اختيار الله عز وجل واصطفائه للعرب، وأنه اختار نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم منهم، هذا يشهد لفضل هذا وهذا يشهد لفضل هذا، ونبينا صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نستدل على علو منزلته وشرفه من شرف العرب وعلو منزلتهم، وهذا قد جاءت فيه أدلة لا تحتاج إلى كلام. ثم اختيار الله عز وجل للغة التي نزل بها ذلك الشرع وهي لغة العرب، هذا تشريف وتفضيل أيضا، وتشريف وتفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فلسانه عربي بل قرشي أفصح الألسنة على الإطلاق نزل القرآن به. ولو أنك تأملت كما قلت وجدت التداخل في كل جزئية من هذه الجزئيات، وما منها من جزئية إلا وهي تشهد للأخرى بالفضل وعلو الرتبة. وأنبه، حب العربي إيمان وبغض العربي نفاق، جاء بذلك حديث لا يصح ولا يثبت، ولكن المعنى صحيح، لكن بأي اعتبار؟ حب العرب إيمان وبغض العرب نفاق، باعتبار أن الحب إنما يكون باعتبار الدين والرسالة، باعتبار الشريعة التي حملوها ونقلوها ونشروها. بغضهم نفاق باعتبار ما أجراه الله عز وجل على أيديهم من فتوحات ونشر لهذا الدين الذي يبغضهم من هذه الجهة منافق بلا أدنى شك. لماذا تبغض العرب؟ ألأن الله عز وجل جعلهم حملة هذه الشريعة؟ ألأنهم فتحوا العالم؟ ألأنهم نشروا الإسلام؟ هذا دليل على نفاق في قلبه، وهذا أمر لا شك فيه. وإن كان يحبهم لأجل ذلك الأمر أن الله عز وجل استعملهم لنصرة دينه، فنقول له هذا الحب من الإيمان. فليست القضية تعني يعني التفاخر أو الخيلاء أو التعالي على سائر الأمم أبدا، هذا من الأمور الجاهلية، وهذا ما أوضحه إن شاء الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، حين أؤكد على فضيلة العرب، شرف العرب، وأنهم أشرف الأجناس والأنواع على الإطلاق، ليس المقصود أن نقف عند هذا الحد، وإنما المقصود أن نستدل من وراء ذلك على تلك النعمة التي حباه الله عز وجل بها. أقصد نعمة الإسلام، فلولاها لبقي العرب في نفن جهالتهم وشر كفرهم وضلالهم، وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستنقذهم مما هم فيه بذلك الدين القويم. فمن حمله وعمل بمقتضاه وبلغه ونشره استحق هذه الفضيلة، ومن لا فلا. ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وهذه الوسطية التي دائما وأبدا ديننا لا يخرج عنها. فليس ديننا يميل إلى الإفراط أو التفريط أو الغلو أو الدنو أبدا، وإنما هو وسط في كل شيء. لا نتبجح ولا نتعالى على الناس لأننا عرب أبدا، ولا نقول من العرب، أغلاظ، أجلاف، رعاة بقر، حفاء، عراة، ما هذا؟ والله ما يفعل هذا إلا منافق كما قلت لكم، كأنه يرد اصطفاء الله عز وجل واختياره. هذا لا يكون إلا من شعوب خبيث يكره العرب لذاتهم ولما معهم من الدين القويم. فينبغي أن نحمل على الإيمان لأنه هو الأصل، ولا ينتفع أحد بشرف هذا الاختيار إلا مع الإيمان. يعني من أراد أن يستفيد بهذا الاختيار وهذا الشرف فلن يتم له إلا بعد أن يحقق الإيمان، فبه يتفاوت الناس على الحقيقة. فالعبرة بالعمل وليس بالنسب، فجاء ذلك صريحا في رواية الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة، والخطبة تأتي في توقيت وفي مكان يعني يحسن اختيار الزمان والمكان، وهو يوجه هذه الكلمات، كلمات في غاية من البلاغة. يقول: يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. العبية النخوة والفخر والخيلاء والكبر. أنا فلان ابن فلان عريق النسب وكافر، ما قيمتك؟ عربي كافر، نسبك رفيع كافر، ما قيمتك؟ ما قيمتك بدون الإيمان؟ فيوجه رسالة إلى كل واحد يسمعه، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، هذا الأمر انتهى، دعوكم من هذا تماما، إنما جئت لأمحو ذلك الأمر، لا تفاضل بينكم من هذه الحيثية أبدا، هذا وضع تحت قدمي لأنه من أمور الجاهلية. يقول إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، فالناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. فالناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، يردهم إلى الأصل، فالناس لآدم، وخلق الله آدم من تراب، قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه التربية، لكم شرف؟ نعم. لكم منزلة؟ نعم، لكن هي مقيدة، من أراد أن ينتفع بها فليلزم التقوى، فليلزم العمل الصالح، هو الذي يوضع في الميزان، لا توضع الأحساب ولا الأنساب، وإنما يوضع في الموازين عمل الإنسان. يؤكد هذا أيضا في رواية يرويها الإمام أحمد من طريق أبي نضرة أنه قال حدثني من سمع، وجاء في بعض الروايات الأخرى أنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في وسط أيام التشريق، يعني كان هذا قبل أن يموت بعدة أيام، إذن هو يصر على أن يربي أصحابه على هذه التربية. خطب الناس في وسط أيام التشريق فقال يا أيها الناس، ألا أداة تنبيه، اصحوا صحصحوا، هقول حاجة مهمة جدا، اسكتوا واسمعوا، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ألا تاني؟ انت ممكن تتشغل بالجملة الأولانية وتروح تاني، لا ما تروحش بعيد، تعال انا نبيتك في الأولى، كمل معاني الآخر، ما تسيبنيش. وهذا يحصل يعني في العادة غالبا، يعني البعض تراه يبقى يستغرق يعني بتفكيره في جملة فيتناسى ما ترتب يعني على هذه الجملة من كلام. لذلك كان من بلاغته صلوات ربي وسلامه عليه أن كرر أداة التنبيه مرة أخرى، خذوا الذي بعد هذا لا يقل في الأهمية عن الأولى، ألا إن ربكم واحد، ألا إن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أترككم على هذا، هذا من آخر عهدي بكم، احفظوا هذا جيدا، أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل تمام، أنت قلت في الآية المتعلقة ببني إسرائيل الحديث واضح، لا فضل، نفي لله. لا يا أخي، لا فضل إذا وقفت عند هذا الحد، لو وقف الأحمر عند حد أنه أحمر والآخر أسود هو لا ينتفع بهذا أصلا، لأن الذي خلق الأحمر والأسود رب واحد إله واحد. لو وقفت عند حد أنك عربي وأن هذا أعجمي لا فضل، لأن الذي خلق هذا وهذا الله عز وجل. هو الذي اختار له اللسان واختار له البقعة من الأرض، ما اختارها لنفسه، وإنما تفضيل من عند الله عز وجل، ولكنه جعله تابعا مقيدا، لا بد معه من الإيمان والتقوى. إذن الأصل لا فضل لعربي على عجمي، لكن إن حصل الإيمان هنا يستفيد بالشرف. ثم أكد ذلك تأكيدا واضحا في رواية يرويها الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في يعني آخر حديث، قال في أوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى أن قال في آخر الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أرأيت؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يأتي أبو لهب يقول: يا رب أنا عم محمد صلى الله عليه وسلم، أدخل النار؟ نعم تدخل النار وتخلد فيها جزاء وفاقا. ألأنك عمه؟ لا والله لا تنتفع بذلك. هكذا الأمر. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. تعتقد أن نسبك هو الذي ينجيك والذي تصل به؟ فما قيمة العمل؟ ما قيمة الرسالة؟ ما قيمة الكتب المنزلة؟ لماذا أنزل الله الكتب وبعث الأنبياء والرسل؟ لماذا؟ إن كانت المسألة متعلقة بالنسب، ثم ما الفضيلة التي لك وأنت لم تخلق نفسك ولم تختر لنفسك ولم تختر لنفسك لسانا أو مكانا من الأرض ابتداء من حيث النشأة؟ فلا ينبغي لعاقل أن يقف عند هذا الحد، وإنما تتم الاستفادة بتحقيق عوامل الإيمان والتقوى، بهذا تتقدم الأمة. بقي طبعا كلام يتعلق بالجزئية الأولى والمقام لا يتسع، فإن شاء الله أتمم بقية الحديث الجمعة القادمة. أسأل الله تعالى أن يزيدني وإياكم علما وفقها في دينه، وكما رزقنا شرفا أننا من العرب، أسأله جل وعلا أن يتمم علينا هذه النعمة، وأن يرزقنا شرف الإيمان وشرف التقوى، وأن يلحقنا بنبيه صلى الله عليه وسلم وهو راض عنا، وأن يوفقنا لحسن تحمل هذا الدين وتلقيه وحسن العمل به وحسن نشره بين الناس ودعوته إليه، وأن يجعلنا ممن استعملهم في نصرة دينه، نعوذ بالله، أن يجعلنا من المخذولين، أن يجعلنا ممن استبدل بهم، بل نسأله أن يجعلنا أداة ينصر بها دينه وشريعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.